بما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا في عهده، مع انهما ليسا بمسلمين ولكن كانوا ملتزمين، يعني خاضعين للعهد وخاضعين للذمه، فهؤلاء تقام عليهم الحدود. واما الذين ليسوا تحت ولايه المسلمين او الحربيون فلا ولايه للمسلمين عليهم ولا تقام عليهم الحدود، لان ذنبهم اكبر. الشرط الثالث عالما بالتحريم، اي يعرف ان هذا الذنب حرام. فاما لو اسلم وبقي في بلاد ليس فيها علم وفعل الزنا ونحوه فانه لا يقام عليه الحد، لانه جاهل ما وصل اليه العلم ولا درى ان الله تعالى حرم هذا الذنب. فلا بد ان يكون معه علم بان هذا محرم. يقول وعلى امام او نائبه اقامتها، الذي يتولى اقامه الحد هو الامام، يعني كالامير البلد او وكيله، وهكذا ايضا القاضي اذا كان مفوضا، ويجوز ان يوكل، اي يوكل الامراء نوابا لهم، يقول انت ايها الوكيل في البلده الفلانيه عليك ان تقيم الحدود، وانت ايها القاضي قد فوضناك في اثبات الحدود وفي اقامتها. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا يقال له انيس الاسلمي، قال اغدو يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها. وكله ايضا في الاعتراف، وكله بالاعتراف اثبات الحد، ثم وكله في اقامه الحد، فاعترفت فرجمها. قصه ذلك الاسير ان رجلين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال احدهما ان ابني كان اسيفا عند هذا، يعني اجيرا يعني كخادم، فزنى بامراته فافتديت من ابني بمائه شاة وليده، ثم سالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائه وتغليب عام، وان على امراتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغلب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ففيه دليل على إثبات الحدود، لا بد من الإثبات، ثم بعد ذلك الإقامة. الحدود إما القتل في القصاص، أو القطع قطع الطرف قصاصا أو نحو ذلك، وإما الرجم وهو أشدها في الزنا، وإما أو الجلد في الزنا والتغليب فيه وقطع اليد في السرقة، والجلد في القذف، والجلد في السفر، والقتل فيه، والقتل وما معه بقطع الطريق. هذه هي الحدود وما أشبهها. ويكون هناك باب أيضا في التعزير وهي العقوبة في حد لا تصل إلى الذنب الذي فيه عقوبة مقدرة، وكذلك أيضا العقوبات في الذنوب التي لم يجئ فيها حد مقدر، فالعقوبات هي تسمى تعزيرا. فهذا الباب فيه باب الرجم، وفيه باب الجد، وفيه باب التغريب، وفيه باب الحد المسكر وحد القذف وقطع اليد في السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد البغاة، وحد المرتد. هذه الحدود التي هي تحت هذا الكتاب. إذا ثبت الحد الذي هو الجلد فإنه يضرب الرجل قائما بثوب لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي ضارب إبطة. هكذا ذكر الرجل إذا جلد في الزنا أو جلد في الخمر أو جلد في القذف، فإنه يضرب وهو قائم. ومن العلماء من أجاز أنه يضرب وهو مضطجع على بطنه، ولكن كأنهم اختاروا أن يضرب وهو قائم. الآلة التي يضرب بها الثوب تكون من عصا، ولكن لا تكون قوية شديدة تشق جلده أو تعطل عليه بعض المنافع، ولا تكون خالقة، يعني لا تؤثر فيه، لن تكون وسطا. روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد جلد رجل فجاء بسوق جديدة فقال دون هذا، فجاء بسوق رديئة فقال فوق هذا، يعني أنه لا يشدد عليه بالسوق الجديد الذي قد يؤدي إلى قتله، يؤدي إلى قتله. وكذلك لا يضرب بالسوق الرديء الذي لا يؤثر فيه، بل يكون الشوط وسطا. الثياب قديما تؤخذ من العصي كجريد النخل، يكون جريد نخلا إذا كان مثلا متينا يؤثر عليه، وإذا كان دقيقا كرأس العصيب ونحوه لا يؤثر، وأما إذا كان متوسطا فإنه الذي يؤثر ولا يضره، يعني لا يميته. وتعمل السياط أيضا ها هنا من السيور، يعني السير من الجلد ونحوه، أو كذلك من الجبال أو من الخيوط، يعمل بسوطا يفتلونه، يفتلون بعضه ببعض، ثم بعد ذلك يجلدون به ذلك المجرم، بأنه الذي يكون لينا بحيث أنه ينتوي على جلده على ظهره وعلى فخذيه أو ما أشبه ذلك، ولا يجرد، يعني لا تخلع ملابسه حتى يبدو جلده، ولكن يكون عليه قميص أو قميصان، يعني من هذه الثياب العادية من القطن ونحوه، لأنها لا تمنع وصول الألم إلى جلده. ويمنع أن يكون عليه عباءة غليظة، بل لأنه وكذلك ثوب غليظ

كليتيه لعطلهما، فلذلك لا يغلبه في المقاتل. المرأة كالرجل، يعني إذا وجب عليها جلدا فإنها تجلد كما يجلد الرجل في الزنا وفي القذف وفي السكر، لكن تضرب جالسة لا تتكشف، فتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، أي تربط يداها، فإنها لو ضربت وهي قائمة لأوشك أن بعض الجلدات تكشف الثوب عن باقي جسدها فتتعرى، بخلاف ما إذا كانت جالسة. إذا كانت جالسة يكون الجلد على الظهر وعلى العضدين وعلى أسفل الظهر، وتضرب أيضا من أمام على الساقين، أو تضرب من الجانب الأيمن على الحقوين، على الحق والفخذ ونحو ذلك، يحرك الضرب والجلد عليها وتشد عليها ثيابها، تشد لئلا تتكشف، يعني تشد من الأسفل ثيابها كقميص ونحوه، وتشد على ألها، يشد الخمار على رأسها وعلى وجهها وعلى أكمامها، تربط حتى لا تتكشف ولا تنحسر شيئا من ثيابها. إمساك يديها، تمسك يدها بخيط إلى رقبتها حتى لا تمد يديها، ولا يحفر لمرجوم بل يرجمه على ظهر الأرض. إذا أريد أن يرجم فإنه لا يحفر له حفرة، يترك على وجه الأرض ثم يرجم. ويرى بعض العلماء أنه يوثق، يعني يربط تربط رجلاه حتى لا يخرج. ومن مات وعليه حد سقط، يعني ثبت الحد عليه، وقبل أن يقام الحد مات. لا يقام الحد على أولاده لأنهم ما أذنبوا، ولا على أحد من ورثته، مات. فهل يجلد بعد أن مات؟ سقط الحد. وأما لو مات تحت السياط فلا دية له. إذا مثلا أنه أقيم عليه الحد ومات بسبب الجلدات التي يجلد بها، فليس عليه، ليس هناك دية على الجلاد، لأنه حق. ورد في عبارة الفقهاء يقولون أو ينقلون ذلك عن بعض الصحابة: من مات بحد فالحق قتله. أما الرجم فلا بد أن يكون الزاني محصنا، فإذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت. الرجم قذفه بالحجارة، تكون الحجارة من الكف أو أصغر، يكون الزاني واقفا أو جالسا ويقيد حتى لا يهرب على الصحيح، ثم الذين يرجمونه يرجمونه مع كل مكان، لأنه سوف يرجم إلى أن يموت. فلو أصاب الحجر رأسه فلا إثم في ذلك، كما في قصة الغامضية ابتدأوا في رجمها لما رجمها خالد بن الوليد

فلا شك أنه بهذا تنتشر هذه الفواحش، لأن المرأة معها شهوة، ولأنها ضعيفة الإرادة، ولأن إيمانها ضعيف، فليس معها ما يزجرها. فإذا سمح لها ووجدت من يفجر بها مع كثرة الأشرار والفجار فتعظ المصيبة ويكثر الفساد، فلذلك انتشرت الفواحش في تلك الدول التي أباحت للمرأة بذل نفسها. أما إقامة الحدود في البلاد التي تطبق شرع الله فإن الفوضى الفواحش فيها أقل، وإن كان الشر كثيرا. ثم ذكر الجلد والتغريب، ذكر الرقيق المملوك عقوبته 50 جلدة ذكر أم أنثى. أخذ ذلك من القرآن الكريم في سورة النساء، ذكر الله تعالى الإناء في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد الإناء. إذا أتينا بفاحشة يعني بزنا فعقوبتها نصف عقوبة المحصنة. العقوبة التي في القرآن المحصنات 100 جلدة، نصفها 50 جلدة. فإذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة، ولا تغرب، ولا يغرب الرقيق ذكرا أم أنثى، لأن تغريبه يفوت منفعته وخدمته لسيده، والسيد ما أذنب. الصحابة بعضهم فهموا من قول الله تعالى: فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أن المراد بإحصانهن الزواج. فقالوا: يا رسول الله، إذا زنت الأمة ولم تحصن يعني ما عقوبتها؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعها ولو بحبل من شعر. وفي حديث آخر: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يخرب، يعني لا يوبخها بهذا ولا يعيبها ويعيرها، لأن الزنا في الإماء كثير، وأما في الحرائر فإنه عيب. وهي قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في قريش. كان من جملتهن هند بنت عتبة أم معاوية امرأة أبي سفيان، بايعهن وقرأ عليهن الآية في آخر سورة الممتحنة على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. فلما قال لا يزنين قالت هند: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ استغرابا واستنكارا، أن الزنا إنما يكون في الإماء في الممالك. وكان كثير من مواليهن يكرهون، ذكروا أن ابن أبي المنافق كان له أمتان، فكان يكرهها ويقول: اذهبي فابغي لنا. البغاء هو الزنا، البغي هي الزانية. يكلفها ويكلفها أن تذهب وتزني وتأخذ أجرة وتأتي بها إلى سيدها: اذهبي فابغي لنا.

فإن فيه التوجيه. إذا قال مثلا يا كافر أو هذا كفر وليس حقا يعذر القائل. وكذلك إذا قال يا ملعون وليس مستحقا لذلك وطعن بذلك الذي لعن يستحق ذلك التعذير. وأما إذا قال يا أعور يا أعرج يريد بذلك عيبه فهذا أيضا فيه التعذير إن طلب ذلك، لأنه قد يقول هو ليس بصادق. يقول ويجب التعذير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. التعذير ذكرنا أنه عقوبة غير مقدرة على ذنب لم يحدد فيه تلك العقوبة. فمثلا سرقة دون النصاب ففيها التعذير، وزنا ليس فيه علاج بل تقبيل مثلا أو خلوة إذا وجد خاليا مع امرأة أو اختطف امرأة ولم يتمكن أن يزني بها، أو مثلا وجد مع امرأة في فراش أو في لحاف والمرأة أجنبية ولم يثبت عليه حد الزنا وشهد عليه بذلك. وكذلك أيضا المعاصي كترك الصلاة يعذر يعاقب عليه، والفطر في نهار رمضان بغير عذر أو ما أشبه ذلك، وقد يجمع عليه بحدين أو بعقوبتين ويتداخلان. الحاصل أن مثل هذا أن التعذير هو العقوبة على ذنب لم يقدر فيه. ذكر الفقهاء أن التعذير لا يزاد على 10 جلدات، واستدلوا بحديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد على 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقالوا لا يزاد المعذر على الحد، لا يزاد على 10 جلدات. والصحيح أنه تجوز زيادة وعليها العمل. على هذا كيف الجواب عن الحديث؟ قالوا الحديث في التأديب، إذا أدب الرجل ولده يجلده 10 ملايين، أو أدب المعلم صبيته يجلده ولا يزيد، أو أدب الرجل امرأته على النشوز بقوله واضربوهن فلا يزيد على 10 جلدات. فأما إذا كانت العقوبة مثلا على معصية ليس فيها حد كخلوة مثلا بامرأة أجنبية أو دخول في بيت لأجل فاحشة أو لأجل سرقة ولم يتمكن، أو قذف بغير الزنا أو ما أشبه ذلك، فإنهم يعذرون بحسب ما يختارون. ونؤجل الفصل الذي بعده مع ما بعده إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم مجال ما أخذ في ميزان حسناتكم. جاءنا قبل قليل عبر الشبكة البشرى بأن هناك حصار على المجاهدين في الشيشان، ويقول الحمد لله الأمور الآن في خير، ويسألونكم الدعاء. وكذلك الشيخ حفظه الله تعالى، شكر الله شيخنا الكريم وجعل ما قال بإذن حسناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول،